طبعا سيت سكان بعرفه معلومات كده عنه بسيطة ان هو بيبين السريبرال هيموريج من اول لحظة. يعني لو في هيموريج يبان اي هيموريج يجيب. لكن الانفاركشن مش هبان قبل 72 ساعة. ولو الانفاركشن صغيرة اسمها لاكيونار مش هبان خالص لانها تبقى صغيرة قوي. لاكيونار يعني الانفاركشن صغيرة. يبقى الفرش بدين لو في سريبرال هيموريج بيبان على طول. فرش بعد 72 ساعة بس تبقى كبيرة صغيرة مش هتبان خالص. البرين ستيب السيت سكان ما بتعرفش تجيبه. يبقى انت هنا يبقى هنا السؤال الآن ما قيمة عمل السيت سكان في الستروك بشكل فوري؟ دي نون اكس نون هيموريج عشان بقى اعرف انا هدي البارين ولا هدي مش عارف ايه عشان ما اخشش في المأزق اللي احنا قلنا. الحاجة الثانية ايه هي بقى البدائل هنا؟ الرنين. الرنين بيجيب كله على طول من اول لحظة يجيب لك كل حاجة بره مش عندهم شكل بسيط يعني. فطبعا انت الرنين مش موجود في كل مكان برضه مازال يعني. فاحنا يبقى احنا والله يا دكتور ده احنا الحالة ستروك شكلها وعملنا سيت سكان الحمد لله مفيش هيموريج فبدأنا نديله انتبليت ومش عارف ايه بقى اوكي انا موافق ومفيش مشكله. فمين هي دي بس الايه الفكره الهامه من اول لحظه كله هيبقى مش هيخاف جدا يجيبوا بريد كله. يبقى انا لو السيت سكان طلع مرمج يبقى عايزين نقول ستروك از نورمال سي تي. لان احنا عملنا سي تي سكان ومش حاجه ممكن هتبقى انفاركشن لسه ما عداش عليها 72 ساعه او سمول انفاركشن او ليجن وات ايفر ايه هي البرين ستيب ما اعرفش. عشان كده في ناس بقى تعمل ايه بقى؟ بص يروح مكرر السيت سكان بعد ايه 72 ساعة فالانفاركشن تبان. طبعا لو في رنين يبقى افضل بس يبقى من اي انسبيشن تانية. لكن يمكن الباقي بقى هنقول حتى العلاج كل القصة دي كلها كده كده في الطريق في الستروك ان شاء الله. اما تقول بقى ايه كومبليكيشن العيان بيدردد يبقى ايه كونستيبيشن ودي بي تي وبالمنري انبوليز وتشست انفكشن يكون عيل هيبقى طبعا ديبريس حاجه زي كده خلاص والعلاج وبتاع كل ده جاي وعليك خير ان شاء الله في الاسبوع والتقسيم كل ده جاي في الاسبوع. ايه اللي بصر؟ بارابليجيا. بارابليجيا هي شلل رجل الاثنين وعدت كده يبقى هي بايلاترا او باراليسيس وفوز دور ليه. الحقيقه شلل الدور ليه لو اسبابه تحت الدفاع فاحنا خلينا في يعني هنسيب المربع ده لانك انت هتعي معناه لما ندرس البريفرال بروفاسي والكودا الكوينه والكلام ده كله. فهنخش الاول على الكورتيكال بروسيس. ده انت هو احنا بدينا فين على الكورتكس؟ فين؟ الميديا الاسبك. الميديا الاسبك اهو سبلاي لمين؟ كورتيكال برانش اوف انتيريور سريبرال ارتري. فانتوا شايفين الرسمه اللي هي على ايدك الشمال، الرسمه اللي هي على الشمال في رسمتين جنب بعض. بص على اللي هي في الشمال هتلاقي كل هيمسفير مرسوم عليها دور لب كده جوه، وليها الانتيريو سيريبرال ارت الخاص بيها. تمام كده؟ حلو كده؟ لو ده اتقفل كونفليشن رجله، لو ده اتقفل كونفليشن رجله. في واحد بيتولد بقى عنده وان انتيريو سيريبرال اللي هي جنبها واحد، ثم يتفرع لفرعين اسمه انتيريور انتيريو سيريبرال. دي احد الانوماليز بالاحساس. فهنا السؤال، متى تحدث بارابليجيا نتيجه كورتيكال ليجن؟ احنا قلنا الكورتيكال ليجن تعمل مونو وساعات هيمي، ساعات يقول لك طب وامتى بارابليجيا بقى؟ تقول له لو العيان عنده انتيريور انتيريور سيريبرال ارتري وراح بقى حظه اتقفل بجلطه الاسم، يبقى ايه؟ بارابليجيا. اللي فوقيه بقى في بتاع اسمها باراساجيتال مينينجيوم. بص يا ولاد، مينينجيوم تيجي في النص كده، نص نافوخي كده، وتروح داخله على الميديا الاسبكت على الناحيتين. يعني بص انت متخيل هيمسفير اهي، ادي اللور ليمب اهي، ودي هيمسفير فيها لور ليمب اهي. دي الباراساجيتال مينينجيوم جايه في نص مخي من فوق، راح نعملها بيكبر بيكبر، دخلت جوه، راح واخد الرجل دي والرجل دي، راح تعمل ايه؟ بس هي ليجن يعني وهميه شويه عندما موجوده. السبب الثالث سبتوه في الاطفال، عارفين السريبرا المنصي؟ دي السريبرا المنصي وسببه ايه بالفعل؟ ايه؟ في اسباب كتير. ما هو السريبرال بولسي؟ سريبرال يعني الكورتيكال ليجن، بس دائما تصيب اي جزء في الجسم، بس هي مشهوره بالبانابليجيا. ممكن تاخد الدراعات ولا لا؟ تاخد الصراحه، بس يعني ساعات احنا نشوف سريبرال بولسي عامل بارابليجيا، تلاقي سباستيك بارابليجيا، ومسكوا الواد كده يشدوه، تلاقي رجله مش عارف عامله ازاي، حاجات كده مش عارف ايه. الكلام ده كله ادينا خدنا عنه فكره. اهم واحد فيهم هي الفاسكولار انبيرد انتيريور سيريبرال ارت. يقول لك وان اوف ذا فولوينج يؤدي الى ويكنس في البوست لور ليج. يقول لك هتطلع ثرومبوزز في انبيرد انتيريور سيريبرال ارت. هذه هي الاجابه. ايه اللي خلينا بقى نقول حاجه، طب الكورتيكال بارابليجيا ايه اللي هيميزها؟ مش عرفك انت ان الجدع ده اللي رجله، الجدع ده اللي رجله فيها كورتيكال ليجن وعامله بارابليجيا، ان دي كورتيكال بارابليجيا. مش عرفك ان دي كورتيكال بارابليجيا، هتلاقي في اذر كورتيكال هي ايه بقى؟ نص الكورتيكال سنسور، نص رجله، كيد وكيد وكيد. ده موضوع مش مهم. الموضوع اللي انا جاي اتكلم فيه دلوقتي اللي احنا عملناه امبارح في الرسمه، اللي هي فوكال سباينال كورد. وانا رسمت لك سباينال كورد في كام سيجمنت، واحده باظت. بس كده؟ واللي باظت دي باظت من ثلاث حاجات، فاسكولار او انفلاماتوري او كومبريشن. لا فاسكولار لا انفلاماتوري لا كومبريشن. مش تاني يخص قوي العضله دي. الانتيرو هورمون سيت، الانتيرو هورمون سيت ده هو هورمون نيورون، واللي خارج منها ده هورمون نيورون وراح يسلم العضله. يبقى لو اضطربت الانتيرو هورمون سيت دي ماذا يحدث؟ العضله هيبقى عندها لور موتور نيورون ريجن. هو عايز بقى يوصف لك ايه وصفه كده. عايزين تتخيل ان وان سباينال كورد سيجمنت انضربت، وان سباينال كورد سيجمنت انضربت، لما تنضرب ماذا يحدث؟ اكزيليبري. انتوا معنى ايه بقى؟ يعني ايه اكزيليبري؟ يعني ماذا يحدث موتور وسنسوري للسكن والعضلات اللي سبلاي بتيع 10. يبقى اد ليفل سنسور لوس، لو دي في 10 يبقى منطقه الابرايكس مش هتحس سنسور لوس. اد ليفل العضلات اللي سبلاي بتيع 10 حرمت من اللور موتور نيورون، يبقى اللور موتور نيورون مش خالي. طيب بيلوز ليفل بقى، انا اهو بص في 10 باظت يا ده اهي عشان الناس اللي ما حضرتش في 10 باظت اهي. هتلاقي البيراميدال كراك جاي من فوق ونازل على تحت. خلاص كده؟ هتتقصف في 10، يبقى ما تحت في 10 مش رايح له بيراميدال. كلاريك ليه تقريبا؟ يبقى بيلو ليفل حط ليجن ابر موتور نيورون ليجن. بيلو ليفل اوف تي 10، بيلو ليفل اوف امبلايكس، المريض عنده ابر موتور نيورون ليجن. طب السنسوري تراكت جاء من اسفل الى اعلى وطلع اتقصت في تي 10، يبقى ما تحت تي 10 ما تحت الامبلايكس مش هيحس سنسوري لوس. يبقى فين؟ يبقى ات ذا ليفل اوف ذا ليجن. يعني ايه؟ يعني ما الذي يحدث موتور وسنسوري في العضلات والسكين اريا التي هي سبلايد بهذا الليفل المضروب. هذا معنى كلمه اتزلف الاوكسجين. والله ابدا مش دي في 10، طب الاريا اوف امبلايكس مش هتحس، يبقى اتزلف سنسور نص. طب مش دي 10، مش دي في 10، العضلات اللي سبلايد بتي 10 حرمت من تي 10 على بعضها بالانتيرو هورمون اللي فيها وكله، يبقى دور موتور. هذه العضلات تعاني من دور موتور، لكن ما تحت تي 10 هينجم عن اللونج تراكت انجري. فالبيراميدال نازله نازله نازله من فوق اهي، تتقصف في تي 10 يبقى كل اللي تحت تي 10 مش رايح له بيراميدال، يبقى بيلون ليفل اوف ذا ليجن يعاني من ابر موتور نيورون وهيبان قوي في رجله. رجله دي فيها بيراميدال ليجن ورجله دي فيها بيراميدال ليجن، ده بيكتب ليجن بالظبط بس في رجله الاثنين وايده سليم كده يا جدعان. طب السنسوري بلاك طالعه طالعه طالعه تقصت في تي 10، تقصت في تي 10 يبقى ما تحت تي 10 سنسوري مش هيحس بحاجه. مش كده ولا ايه؟ بعدين كده قلت القاعده بتقول انه مع اي بايلاترال بيراميدال تراك ليجن عاده يحدث اسفنكتريك ديستربنسز. عشان كده بقى حفظنا الفوكال سباينال كورد ليجن، قلنا عليها ايه؟ اتزليفل سنسور روس، اتزليفل دور موتور نيورون، بيلوزليفل سنسور روس، ابر موتور نيورون، اسفنكتريك ديستربنسز. ماشي الكلام ولا ايه؟ ماشي؟ ماشي. هات بقى الصفحه اللي احنا لبناها دي. بص على الراجل اللي تحت، في راجل محترم شويه مش كده؟ شكله محترم. فبعد فتره طويله برضه ان الراجل ده السبهالي يا ابني رسم عادي. بلاش المسؤوليات بتاعتي، قلت لها انت عارفين الرسم ده انا برسمه ده هو ده النظر بالظبط. مرسوم على الايدين هو كده اللي عاجبه. بعد كده حصل مشاكل فعملنا الاشكال المحترم. بس هتلاقي في واحد فلت يعني. في رسم كده برضه في واحد ثلاث مشكوك عليه. الرسمه دي اللي تحت focal spinal cord lesion عند T10. هو الرجل اللي مرسوم ده فتلاقي يا دكتور في خطة اهو بص حتى الرجل يقول لك يا دكتور من عنده السره الاطراف كل ده كان من اول هنا يا دكتور كده اهو انا مش حاسس حتى صوابعي كل ده مش حاسس ايه حتى هنا كده يبقى ده ادز ليفل وبلو ذا ليفل سنسور روس فاهم حلو فوق مش حاسس بلو ذا ليفل ابر موتور نيورون اهي رجله فيها مثلث ومثلث يعني برامدال وبرامدال وشايفين البول لازم مرات على فكره اليورين في حالات البارابليشيا بيبقى لونه اسود عارفين الحكايه دي ولا لا؟ وانا عامله لونه اسود ليه؟ الناس بص هتبتدي يكتب الناس عشان عبيط داخل وفي ناس دم بتطلع في داخل حلق دم ويطلع من الدورة ده متفهم جدا بجد ترانسفيرس ماي ترانسفيرس ماي لايف دي عبارة عن ايه فايرال انفكشن مين الفايرال بصراحة ضربت بص برضو معلش خدينا مع حبيبتنا في 10 دي اللي احنا بنحبها الفيروس بقى المره ايه لبس في دي 10 خلاص انت لا تبتدي انت فم طيب الفيروس لبس في دي 10 ماذا يحدث ما هي فوق الكيشن برضه اتزي ليفل تروز ليفل ورص اللي احنا قلناه بس خلي بالك هتيجي بلوز ليفل في تكتين التكه الاولى هتقول سنسوري لوس هتوصف انهي سنسيشن هنا بقى بص يا جميل انا راسم لك الرسمه اهي بص الاستيتمنت بتاعت السباينال بورد عندك اكبرها ايه؟ اكبرها ايه؟ كلها طايره طارت كلها الفيروس واخدها كلها يروح بلوز ليفل يعمل ايه يا جميل؟ يروح عامل لي سنسوري لوس سباينو سيراميك لوس اوف بين تمبريتشر تاتش ديب لوس اوف ايه؟ هو ديب سنسيشن سنس اوف بوزيشن مش كده مكتوب؟ ولا ايه؟ في بقى الدكه الثانيه الابر موتور نيورون يا واد احنا قلنا في الانبليجيا الفاسكولار كان فيه ايه؟ فلاسيد ستيج سوباستاستيك ستيج خلاص كده؟ اكتب بقى القاعده على شمال زياده قاعدة خلاص انا هخلص هو هنمشي ما تقلقش انا بعيدة بقى يلا هنقول ايه بقى؟ هنقول الأبر موتور نيورون ليجن يوجد ستار ويز لاسيك ستيج ثم سباستيك ستيج ان الابر موتور نيورون ليجن يوجوال ستار ويز في لاسيك ستيج ثم سباستيك ستيج ان اكيوت ليجنز مين هم الاكيوت ليجن بقى احسن واحد الباسبور اثنين الانفلامات طب ثلاثة بالتروما يعني واحد ما قدر الله كده مثلا حصل له تروما تروما ايه بقى يعني حادثة في عشرة راح في عشرة دي بيحصل دي كلها حاجات بتمر فلاسد يقول لك ده مفيش خالص عشان كده العين ده يا دكتور بص بقى في الابر بلون ليفل ابر موتور نيورون في لاسيد ستيج عن الفلاسيد ستيج بيكتب عليها بقى كده مؤسفة بيبقى مريضة نص رجله زي رجل الطفل اللي عنده مفيش ما يقدرش يقف عليه خلاص عنده مصدر وتكتب كده ندعو الله انه يخش في سباستيك ستيج ندعو الله لانه في ناس بتخش وناس يفضل فلاسيد لو دخل سباستيك العضلات اشفت كده وشدت يا راجل وقف على حاجه بس طبعا هي رجله ضعيفه بس انا وقفت تعرف يعني يا دكتور الكلمه دي انت مش عارف يا احنا في نعم يا خلاص طبعا بقى من معاك وشباب اللي بيجي له تنصبير النهارده تنصبير سكان بتبقى شكل يقعد يحكي لك قصته تتاثر يعني تقعد معاه تعيش كده في الكلام تروح معايا في واحد يحاول بقى عشان واحد لازم يتنسى. طبعا بيقعد يحكي انا كنت نايم كويس قمت من النوم انا كان عندي سخونيه بقالي ثلاث ايام جاي بقول للنوم يا دكتور معلش اقوم حاسس ان رجلي دي عارف الاحساس بالتنميل الفظيع ده في رجله الاثنين بقى ايه ده انا رجلي منمله كده ليه؟ فيحاول بقى هو يقوم كده زي ما احنا هنقوم يعني مش عارف مره واحده طبعا قعدت فلاسد لا اتحرك سنتي وبعدين يا دكتور ربنا كرم العلاج ايه يا ولد؟ استيرويد. طول بس الكورتيزون يا دكتور. خاف منه عشان الفيروس، لا مش هو الفيروس بيكون ضرب الضربة ومشي في الحرامية. ايه؟ هو مش هيمشي على كورتيزون فترة طويلة قوي. وفي ناس بتحب اللي هو عارف ايه؟ الاي سي تي اتش. يدوا الاي سي تي اتش حقن مكتوبة. الاي سي تي اتش اسمه ايه بروجال؟ مكتوب عندكم ولا؟ سينا كتير ما انا قلت لكم انا. يقول لك خدت حقنة سينا كتير. يعني يقول لك كده. سينا دي اتش بس نطق دي. دكتور تحسن رائع اذا ربنا يعني بتحسن شيء. الواد بقى بص يا دكتور مش حاسس بيك. بص يا دكتور بص بص يا دكتور شايف الشلل كده اتحرك. الناس دول بقى بتاخدوا بعد كده حلول تأهيل و بيلعبوا بقى الكورة نادي الزمالك. رفعوا روحهم ايه؟ عشان نرفع روحهم التحتانية. وده اللي عمل تطور في نادي الزمالك كل 10 سنين اللي فاتوا. فبطلوا الحكاية دي ربنا خرمه والعياذ بالله. شادين حلو شادين حلو معاه بينهم 20 سنه زول للصبر. في ناس سبورتيف وناس كان كل بيرن كرايس وعندهم زبال كله بيلعب. هات بقى البروبلم بتاع الجيم الجيش ده عشان كم مره العيال والوضع. طب انا بس على ايه؟ لا يعني اقول لك حاجه. هات الفيديو خليك معايا لو سمحت كده. بص بص الحركه دي خلت العيال يخبطوا. انا قعدت يومها على طول نزلت كده على طول رحت عند امي عطلت ايه يا ابني سيبيني يا ابني كله بقى ايه؟ كروس. في سن ورا كده زي بقول الصوت ما وصلش. تفكروا قال لك يا ابني هو بقه لما يروح شمال يبقى الفيشه اليمين طارس واليمين الفيشه ما هيكبش بره. قولي بقى بالله عليك انا اعمل ايه ساعتها؟ بقول لك راح حط طنط ده الجامعة قطعه على الطاولة. هات بقى البتاع ده اكتب بقى البروبلم اكتب البروبلم بيشن جالو رايت سايد ليه ليشيا والماوس ديفيت تو ذا ليفت. مش عايز اقرا يعني كفايه بقى المريض ايه جاله رايت سايد ليه ليشيا وبقه راح تو ذا ليفت. بقه راح تو ذا ليفت يعني ايه؟ يعني الفيشيا باليمين واقف عطل خلاص يعني في سبعه سيخه خلصت. فدي كابسولا ايه؟ تمام كده؟ بعد الترانزفيرس باس بس في حته كمان معلش. كده بقى احنا ايه؟ كويس. خلي بالك العملي كلينيكال الاسبوع القادم. هي مواعيد الاسبوع القادم. الاسبوع القادم بقى اللي بعده مش كده؟ لا اللي جاي. الاسبوع اللي جاي. احنا عندنا السبت اجازه الحد اجازه والاثنين حد عشان اي حد عايز يشم في اي حد. طيب الاسبوع الجاي هناخد بقى الايه؟ مواعيد العملي اللي هي الكيسز اللي في صلاح الدين. يبقى يوم الثلاث والخميس زي ما هم. طب الجماعة اللي بياخدوا الحد والاثنين بتوع الحد معلش يقولي الاربع يقولي هناك الاربع وبتوع الاثنين هيقول السبت هناك. كده العمل الكيسز خلص يبقى كده في تشانس كويس قوي لو عايز تسافر وعايز يعمل ولو حد سافر ولا حاجه واتاخر يبقى تعالى يا سيدي بقى في الاسبوع اللي بعده خلاص واحنا يعني بايه. طيب نيجي بقى للحصص اللي هنا هنعملها بقى ازاي؟ هنعملها ازاي؟ يا حمام ثلاث وخميس قلت ايه؟ ثلاث وخميس بعد الحلقه ثلاث وخميس هو بقى مش اللي جايين دول اللي بعد شكل سيدي ثلاث وخميس وايه؟ العام ثلاث او خميس حلوه؟ وهناخد النظري حصه واحده بس الاربع بس هتبقى حصه دول واقفين ولا ايه؟ اصل في ناس بقى بيطمعوا عايز يسافر وما يجيش تاني ازاي؟ عايز اطلع طلعه ما اجيش هنا تاني يعني عايز اوقف الحياه اسبوعين كده معقوله يا استاذه؟ كويس؟ كويس كده؟ بجد والله عايزين اكتر من كده؟ يعني معنى كده ان انتوا يعني اللي هو عايز تاجز بقى انت من يوم من امتى؟ ده انت ممكن من الثلاث اللي جاي ده اهو. لا يعني لا ما احنا هناخد الاربع بس عندك اربع وخميس وجمعه وسبت وحد واثنين وثلاث ثلاث لا ثلاث معانا ايه؟ في ثلاث عمل كده حلو يا ولاد حلو الاربع هيبقى نظري في معادلة اربعة اللي هو النظر الساعة 3 ونص ازاي في العمل انت مالك ايه؟ لا دكتور حمدي انا عندي معلومة لو هو ما كانش غير خلاص هتبقى حصة واحدة بس انا عندي معلومة انتوا بتتكلموا معاه لحد والثلاثة ربنا يستاهل بس بيعمل يعني يا ستي يبقى يوم الاربع حصه حصه حصتين ممكن انا لو رست على حصه ممكن اعملها برتم سريع واديك دوز اللي انا عايزه كله هنا يا باشا بس انت هتدوس على الصراط ممكن ابداها بالي ده الساعة 3 يوم الأربع الساعة 3 لا ممكن أروح هناك بقى وممكن أكروت العياني مفيش مشكلة إيه يعني لما عياني يموت عشان أنت تفهم مش عارف استقبالك برضو أهم مش ولا إيه والناس تموت مش مشكلة سيب على الله سيب على الله ما تخططش كتير في حياتك بص اللي احنا قلناه كده تخطيط بسيط اكتر من كده كل حاجه بتبوظ ممكن تحصل حاجه تلاقي كل ده باظ مش كده ولا ايه زلزال عادي خلص الموضوع 7 8 ريخ طريق خلص الموضوع يلا اديله سباينال ارتري اوكلوجن الحصه الجايه عايزين نقول شويه جنرال بقى الحصه الجايه ان شاء الله هيبقى نيورو كده يعني خفيف شويه نقول شويه جنرال يلا كتير سباينال ارتري اوكلوجن قول لي بقى يا جميل مين شاطر يقول لي انتوا فاكرين الانتيرو سباينال ارتري جاي من ايه؟ الفيرتيبرال من فوق والفيرتيبرال من هنا نازل منهم انتيرو سباينال ارتري بيدي السباينال كورد كله طب انا هسال سؤال بقى طب ازاي انتيرو سباينال ارتري اوكلوجن ده يبقى فوق النيشن؟ مش هو واحد نازل بالسباين كورد كله؟ لا ما هو نازل كده بص بقى حبيبي ارسم بقى الرسمه دي لو سمحت ارسم يا بابا ادي الانتيريور سباين ارتري نازل اهو وطول ما هو نازل عمال بيدي في ايه؟ في السيجمنت يعني بيدي السيجمنت البرانش الكبير اهو نازل اهو وادى للدم هو البرانش نازل ونازل اهو الطوالي طول ما هو نازل عمال يدي ايه لكل سيجمنت بتاع ايه امر صغير بس ماشي يا عمي كلام صعب يا ولاد والله طب عايزك تجرب كده النهارده تقرا اللي انا بديهو لك هتقعد تقرا تقول ايه الكلام ده خلص بسرعه ذاكر بقى المادة الثانية. ذاكر أطفال. حد عنده امتحان أطفال بكرة؟ الراجل ده مش عارف ليه. محمد. أنتوا ثلاثة مجانين على بس برافو عليك صح؟ اصل على فكره بالمناسبه انا وانا طالب كنت كده. في درس اي حاجه انزل في امتحان بكره طب ويعني اقول هو المذاكره النهارده اللي هتخلصني؟ لا طبعا ايه الخبره اللي هتنزل عليا في ليله؟ ما اقولش حاجه. بالعكس الناس اللي في البيت دول مهابيل. طب انا عايز اعمل فوكال بقى ليجن هقفل ده. هقفل ده. اروح انا ابوظ سيجمنت دي بس سيجمنت دي ده معنى كلمة فوكا ده اتقفل دي ايه اللي فوقها سليم واللي تحتها سليم فهمتم؟ طيب anterior spinal artery occlusion مش ده فوكا ليجن في في 10 يلا وحتى دايما على فكره هم حابين كان زمان ايام الريتن رساله الريتن يقول العيال ايه ديسكاس فوكال سباينال كورد ليجن في تي 10 تقعد تقول له بقى اتس 11 وبلوز 11 انفلاماتوري ترانسفيرس معدات شكلها كذا الفاسكولار شكلها كذا الكومبريشن هيبقى شكله كذا كلام بسيط جدا يجي هنا بقى اتس 11 بلوز 11 موافقين؟ ولا ليه عدم قرر عشان هنموت كده؟ بلوز ليفل بقى هقول تكتين التكه الاولى ان ده باسكولاس يبقى لازم اقول لازم ستيج ثم سبيسك ستيج طيب below the level sensory. مين بقى اللي متأثر؟ spinocerebellar. مين اللي spare؟ circuit. يبقى below the level of the lesion loss of pain with temperature. مش كده؟ لكن الـ deep sensation ايه؟ سليم. مش كده ولا لا؟ عشان بصيروا الكولاب انتاك. مش احنا قلنا من anterior spinal cord في خط هذا اهو. الخط اللي فوق في الـ spinal cord سيب. ما تحت الخط supply بالـ anterior cerebral. بالـ anterior spinal. اللي فوق اللي هو بصيروا الكولاب الحتة اللي فوق دي posterior spinal cord. انا هنا باخد ايه؟ occlusion of anterior spinal. يبقى مين اللي هيتضرب؟ البيراميدال والسبينوسلاميك والبوستيرور كولم اللي فوق سبيرد لانه واخد بلاد سبلاي من البوستيرور سيريبرال من البوستيرور سباين. يبقى الراجل ده عنده ايه بقى؟ السبينوسلاميك loss of pain with temperature ايه؟ لكن بريزيرف الديب سنسيشن. هنكتب على الشمال حتة كده يا جميل السبينوسلاميك تراك شايله ايه؟ الكاريز شايله بين تمبريتشر كروت تاتش. قلنا كروت تاتش احساسنا في الشراب. هتيجي احساسك في الشراب ده كروت تاتش. احساسك بالجزمه اللي في رجلك كروت تاتش. ساعة صح. احساسك بالبنطلون كروت تاتش ماشي يا عمي. يبقى ده ايه؟ شايل البوستيرور كولم نكتب شايل ايه؟ ديب سنسيشن وايه؟ والكروت تاتش برضه. الكروت تاتش ده متشال على الاثنين. سبحان الله بقى. طيب احنا بوظنا مين؟ بوظنا سبينوسلاميك. يبقى العين عنده ايه؟ لوس اوف بين وتمبريتشر with preserved cruel touch. لان الكروت تاتش بتشال على البوستيريو كولم التي هي سبير زي ما انتم عارفين. يبقى في لوس اوف بين وتمبريتشر with preserved cruel touch. عارف يعني ايه يا دكتور؟ يعني المريض يندهش تمشي عليه الابره مش حاسس، تمشي عليه القطنه حاسس. حاجه جميله جدا. فاهمين ازاي؟ فده اسمه ايه في العلم؟ dissociated sensory loss. لان السنسيشن هما ثلاثة في temperature crude touch. هو ده السنسيشن بتاعه. فهمت ازاي؟ الثلاثة دايما مع بعض. هنا انفصلوا عن بعض. البين والتمبريتشر راحوا الكروت تاتش استنى. يبقى هما الثلاثة اتفرقوا عن بعض. عشان كده بيسموهم dissociated sensory loss. يعني loss of pain و temperature مشيوا loss. كما ما زال الكروت تاتش موجود فسميت هذه القصة dissociated sensory loss. والسلام عليكم.